مظبوطة واضحة ولا لأ؟ أولا بعتذر شوية إن مش عارف أنشر الفيديو كويس، لأن موقع الفيسبوك كان عامل لي حظر لمدة شهر، هيبدأ من النهاردة. المعتاد يعني، مش حاجة غريبة على موقع الفيسبوك والتصرفات بتاعته، وعلى المواقع الأجنبية يعني اليوتيوب في مرحلة من المراحل هيعمل فينا كده، وكله هيعمل كده. وليه بيحصل كده؟ وعليكم السلام. ليه بيحصل كده؟ يمكن احد الاسباب النهارده المهم ان احنا نشوفها في نظريه الشذوذ. احنا قعدنا الفتره اللي فاتت كنا بنتكلم على اخر فيديوهات اللي عملناها في دين المتفكات، في عرض كتاب دين المتفكات، كان عرض النظريه الاجتماعيه وازاي علم الاجتماع تعامل مع المساله اللوطيه. وكنا تحدثنا في اخر الفيديوهات عن الفرق ما بين الجوهريه والبنائيه، ومن رحم البنائية هنتكلم النهاردة عن النظرية بتاعتنا. مش هنتكلم فيها كتير قوي قوي يعني، مش هيطول الموضوع إن شاء الله، لأن هي النظرية بتأكل بعضها يعني، وهي بسيطة جدا جدا جدا، نظرية بسيطة لكن مهمة مهمة في فهم إزاي الواقع تشكل، الواقع بتاعنا ليه بهذه الصورة وليه بهذا الشكل. لازم يبقى فاهمين النظرية دي. طيب، هي البنائية إعادة تفكير ليها يعني، هي بنائية بشكل عام في علم الاجتماع بتتكلم على إن الثقافات هي اللي بتؤثر على التصورات والمفاهيم والأفكار وكل شيء موجود في الواقع بتاعنا. فأنت غير الجوهرية، فالجوهرية كانت بتتكلم على إيه؟ على جوهر إنساني مختلف عند الإنسان اللوطي، في من جواه حاجة بقى، دور على الجينات، دور على أي حاجة، بس حاجة جوه جوهر الإنسان مختلفة عن جوهر الإنسان الطبيعي. فدي الفكر الجوهري أو النظرية الجوهرية اللي هي الاسينشاليست، دول بيفكروا على إن في حاجة أساسيات أو جوهر جوه الإنسان نفسه بيختلف عن الإنسان التاني. فكل إنسان له جوهر مختلف، والناس اللي هم اللوطيين عندهم جوهر مختلف. اما البنائيه فبتقول لك لا، هي المساله كلها المفاهيم الاجتماعيه هي اللي بتؤثر على التصورات. فاللوطيه مثلا في عصر من العصور او في ثقافه، لا مش هي اللوطيه اللي موجوده في ثقافه اخرى. اللوطيه هنا محرمه، هنا مش محرمه، دي كلها اختلافات راجعه للبناء الاجتماعي، مش راجعه لان الناس مختلفين في الجوهر بتاعهم. فده خلاصة فكرة النظرية البنائية بشكل عام، إنها بترجع الاختلافات، بترجع الواقع اللي موجود عندنا هنا للمفاهيم والتصورات واللغة المستخدمة والعقل. يعني بيرجع كل شيء للعقل، مش لحاجة موجودة في جوهر الإنسان نفسه. يقول لك هو العقل هو اللي بيخلي إيه الحلال، إيه الحرام، إيه الغلط، إيه الصح، إيه الوحش، إيه الحلو. اللغة والعقل يؤثر على اللغة المستخدمة. ويقول لك إحنا نقدر نشوف تأثير العقل من اللغة نفسها، لما نفحص اللغة، لأن هي شيء الملموس اللي احنا نقدر ناخده ونشوفه من كل إنسان. لما نيجي نفحص اللغات نقدر نشوف تأثير العقل على هذه اللغة المستخدمة. تمام؟ فمن رحم هذه النظرية هتطلع فكرة من مزيج في التسعينيات من القرن العشرين، مزيج من فكرة البنائية وفكرة ميشيل فوكو. طبعا اللي فيه حاجات كثيرة كان بيتكلم فيها واضح يعني اعتماده، او انه يكون واحد من البنائيين في هذه في هذا الجانب تحديدا. انا ما درستش بقية جوانب فوكو بطريقة تفصيلية عشان اقدر اقول لكم اه ولا لا، لكن في هذا الجانب تحديدا واضح ان هو بيتكلم على ان في بناء مجتمعي تكون، هذا البناء المجتمعي هو اللي عمال يقول ايه الصح وايه الغلط. فاخدوا من فوكو مبدئين، ومن المبدئين دول تكونت هذه النظرية. معلش السبورة المرة دي صغيرة بس، زهرة ولا لأ؟ قولوا لي. أنا جبت سبورة كده صغيرة عشان نعرف نشرح عليها بسرعة ونكتب عليها بسرعة. قولوا لي بس زهرة عندكم ولا لأ؟ الكلام فعلا صغير، صدق صغير جدا. نجيب بقى السبورة الكبيرة والحاجات الكتير. قولوا لي كده زهرة والصوت واضح والدنيا واضحة ولا الدنيا صعبة معاكم؟ بلغوني من الأول كده. طيب أنا كده كده هشرح الكلام، وحتى لو ما شفتش السبورة مش هيختلف قوي يعني، ما فيش عندنا مشكلة كبيرة، بس عرفوني بس عشان أقدر أعتمد عليها بعد كده ولا لأ. المبادئ بتاعتها إن التحرير، ودي حاجة من متاخدة من فوكو، إن التحرير لا يكون من السلطة. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش حد يقول لك أنا هعمل تحرير إنساني وتحرير البشرية وهو قاعد في موقع السلطة والطغيان. hard to see. طيب يعني ماشي، خلينا ما نعتمدش عليه، بلاش نتكل عليه. فشلت التجربة من قبل ما تبدأ. فأول حاجة من المبادئ اللي اتخذت من فوكو إن ما ينفعش إنسان يقول أنا بعمل تحرير إنساني وهو في موقع السلطة. لا، أنت صاحب السلطة، يبقى إزاي أنت هتعمل تحرير إنساني؟ يبقى المحرر الإنسان اللي بيعمل تحرير لازم يكون إنسان سائر على السلطة المهيمنة على المجتمع اللي هي سلطة طاغية. مبدئيا أي سلطة مهيمنة على المجتمع في فرض أفكار وفرض معتقدات معينة، خد عندك بقى ان دي سلطة طاغية. ليه طاغية؟ لانها بتفرض تصورات على المجتمع، وهي اللي بتولد المفاهيم والافكار واللغة، حتى بتولد كل شيء وبتفرضه على المجتمع، ان المجتمع يؤمن بهذا التوجه ويبقى متعصب لهذا التوجه. اذا كل سلطة هي طاغية، كل سلطة هي طاغية، دي نعتبرها المبدأ الأول. كل صاحب سلطة هو طاغية، كل سلطة معيارية. معيارية يعني إيه؟ يعني بتضع المعايير. المعايير يعني الصح الغلط الحلال الحرام، كل حاجة في موقع السلطة دي طاغية. والإنسان السائر على هذه المعايير هو الإنسان اللي هيكون إيه؟ اللي هيكون محرر. الإنسان اللي هيحرر، اللي بيحرر البشرية ويسعى في تحرير البشرية، هو كل إنسان سائر على صاحب السلطة اللي هو طاغية بالضرورة وبيفرض المعتقدات بتاعته وأفكاره. تمام؟ يعني الجزء الأولاني ده كده خلص، فهمناه تماما. يبقى طبعا ودي بيفكر يعني حاجة ما بعد حداثية، يعني واضحة جدا أثر ما بعد الحداثة فيها. طيب تاني حاجة، ان الثورة الجنسية المبدأ التاني في او الشرح التاني او الجزء التاني من شرح هذه النظرية. خد المبدأ التاني، الثورة الجنسية اللي حصل في الغرب او اللي حصلت في الغرب في الستينيات السبعينيات دي ثورة قائمة على تحرير او هدفها تحرير البشرية. وانت ما ينفعش تقول على نفسك انسان سائر الا لما تشارك في تحرير هذه البشرية عن طريق المشاركة في دعم الثورة الجنسية. ايه الثورة الجنسية؟ كانت حصل في الستينيات والسبعينيات، ان مفيش حاجة اسمها منع حمل، مفيش حاجة اسمها زواج عشان خاطر نخلف اولاد، مفيش حاجة اسمها زواج اصلا يبقى ضروري، مفيش حاجة اسمها ان علاقات لازم راجل مع واحدة، لا ممكن يبقى راجل مع راجل، راجل واحدة مع واحدة، راجل مع ناس مع ستات كتير، ست مع رجالة كتير. افتح الحريات الجنسية بالكامل وما تعملش اي حاجة قواعد تقول لي دي الصح والغلط في الحريات الجنسية. دي اللي حصلت في الستينيات والسبعينيات بالنسبة للفكر بتاع فوكو أو بالنسبة لنظرية الشذوذ. دي أسمى مثال سامي جدا وعظيم جدا لمعنى الثورة أو التحرير الإنساني. الثورة الجنسية اللي حصلت في السبعينيات هي أسمى حاجة للتحرير الإنساني. تمام؟ وبالتالي كل إنسان صاحب بيحب الخير للبشرية وبيحب يحرر البشرية لابد أن يشارك في هذه الثورة الجنسية، ويكون بيقاتل ضد أي معيارية تتحط. المعيارية دي إن الثورة الجنسية لا غلط، لا صح، هو لازم يحارب ضد هذه المعايير. محدش يقول لازم تخلفي، لازم تتجوزي، لازم ما تعملش مع رجاله، لازم ما تعمليش مع ستات. اي حاجه بهذا الشكل دي كده بتفرض المعياريه بتاعتك والسلطان بتاعك كسلطه مجتمعيه، سواء السلطه دي دين او دوله او اي شيء بتفرضها عليا انا. فلازم انا عشان اعمل الثوره بتاعتك، الثورة بتاعتي وتحرير الإنسانية وتحرير البشرية، أنغمس في دعم الثورة الجنسية. فدي برضو ده مبدأ من جاي برضو مستل من فوكو. خلينا بس نفهم أو نقول إيه تداعيات دي، حاجة خارج الكتاب شوية، إيه تداعيات الحاجات دي على واقعنا. إن ما تستغربش شوية، يعني أنا بشوف إخوة يستغربوا هو ليه فلان فلاني ليه كذا بيتكلم على إن بداية تحرير النسوية، وإن أنت عشان تبقي نسوية وتبقي لازم تتمردي على المجتمع، كلمة التمرد على المجتمع اللي انت عايشة فيه لازم تقفي ضده، لازم تهاجميه، لازم تهاجم معتقداته، اقلعي اعملي. ما هو يا جماعة كل ده هتلاقيه ممتد من نظرية الشذوذ والنظريات اللي كانت موجودة في السبعينيات بشكل عام. اللي هو فكرة ايه؟ ان انت عشان تحط الثورة أو تحرير الإنسان. عشان تبقى ليبرالي بجد لازم تقلعي ولازم تمارسي الجنس وكل أنواع الجنس، ما يبقاش عندك حاجة اسمها محرم أو حاجة أنت شايفها لا ما تنفعش، لا ما تدينيش محرمات، لأن أي سلطة هتحطلي هذه هتقولي ده حرام أو حلال أو غلط أو صح أو ده غير قانوني أو مش عارف، كل دوت بيقيد الحريات الشخصية. فأنا عشان أفتح الحريات الشخصية وأفتح الحرية والتحرير الإنساني والليبرالية بشكل عام، لازم إن أنا أمارس الجنس وأدعم ممارسة الجنس بكافة الأشكال بدون أي قيود عليا. تمام؟ تالت حاجة في المبادئ والمعايير بتاعت نظرية شذوذ المعيارية، اللي بيقول لك ان لم واحد اتنين هيؤدي لتلاته، المعياريه الطبيعيه او لو جبنا المصطلحات بتاعهم الغيريه الهيتيرو نورماتيفيتي. ايه الهيتيرو نورماتيفيتي دي؟ بيقول لك بص، انت حاطين البشريه حاطه طوال القرون طوال الاف السنين حاطه ان المعياريه الطبيعيه الهيتيرو نورماتيفيتي دي يعني الراجل يتزوج امراه او الراجل يبقى عايز الجنس مع المراه. قال لك الهيترو نورماتيفيتي دي انتوا خليتوها هي البناء الاجتماعي، البناء الاجتماعي هو اللي خلاها هي دي المعياريه الطبيعيه، عن طريق ان هو صب الكلام ده في اديان، صب الكلام دوت في معتقدات مجتمعيه في اعراف، لكن وفي ثقافه مجتمعيه عماله تتورث جيل بعد جيل وثقافات حضاريه، فبدأ يبقى فيه ان المعياريه المجتمعيه او المعياريه المقبوله للانسان نفسه هي الهيترو نورماتيفيتي، المعيار ان الواحد يكون عايز راجل وعايز واحده ست. فبيقول لك ان ده نموذج للطغيان والقد ايه الناس ديت ان عملوا بناء اجتماعي بيقمع الهومونورماتيفيتي. ايه الهومونورماتيفيتي بقى؟ المعياريه اللوطيه، ان واحد عايز واحد او واحده عايزه واحده. فقال لك المعياريه الطبيعيه هنا في هذه الحاله هي نموذج لصاحب السلطه وصاحب الطغيان، اللي لازم انت عشان تكون انسان ثوري حقيقي تثور على هذه المعيارية الطبيعية. يبقى أنت عشان تكون بتدعم الحرية والليبرالية يبقى لازم تقول على أي حد بيقول إن الصورة الطبيعية للجنس هو رجل وامرأة لازم تهاجمه، لأن أنت كده هيترونورماتيفيتي معيارية طبيعية أو هم معيارية غيرية، هم بالنسبة لهم معيارية لوطية معيارية مثلية الهومونورماتيفيتي. فاحنا هي صراع ما بين ده وده. تمام؟ طيب والحاجه الرابعه من المبادئ اللي اخذوها فكره استخدام مارجنال بوزيشناليتي، التهميش الاجتماعي او التهميش الموقع. يعني ايه تهميش الموقع؟ دي حاجه استخدمتها النسويات عشان يقولوا ان الرجاله طوال التاريخ بيهمشوا النساء وبيسيطروا هم على كل شيء، وبالتالي بيفرضوا افكارهم ومعتقداتهم وايه هو الصح وايه هو الغلط وايه هي الصوره المثاليه للمراه، الرجاله هم اللي عاملين يفرضوها. والكلام ده اللي احنا قلناه ان جاي من عند دي بوفوار في العصر الحديث، تحديدا سيمون دي بوفوار، ان الراجل عمال يصف المراه. ودي تقدر ترجع الفيديو سيمون دي بوفوار والنسويه الموجوده على القناه في شرح وعرضه ازاي ان الاخر هي المرأة هي غير موجودة في التاريخ، كانت عن سيمون دي بوفوار. فهي خدوا الفكرة دي، فكرة ان اللي عمل تهميش للمرأة وخلاها مش موجودة في كمعيارية هو الرجل، الرجل اللي حط البطريركية الأبوية اللي حطت المعيارية وايه هو الصح وايه هو الغلط وايه هي المرأة الكويسة وايه هي المرأة الفاسقة او الوحشة، بقت هي دي الصورة الطبيعية. خدوا منها الطرح دوت وراحوا مطلعين مركبين عليه الكلام بتاع اللوطيه. يعني ايه؟ يعني قال لك ان الناس الطبيعيين على مدار التاريخ هم اللي كانوا بيقمعوا وبيهمشوا اللوطيين على مدار التاريخ برضه. فاذا نفس النضال بتاع النسويه هو النضال بتاع اللوطيه، اللي هو في ايه؟ ان دول اتهمشتوا واتحاربتوا طوال التاريخ بما يشبه المؤامره التاريخيه من الرجال، هنا هيكون اتهمشنا واتحاربنا طوال التاريخ بمؤامره تاريخيه او ما يشبه المؤامره التاريخيه من الناس الطبيعيين اللي هم هيترونورماتيفيتي. تمام؟ يبقى خدنا بقى الاربع مبادئ دول، فهمنا معنى اذا الانسان السائر ليه ارتبطت النظريه دي هتبدا تربط بصوره واضحه ما بين اللوطيه والثوره. الكلام ده طبعا من الستينيات مرتبط، لكن من في التسعينيات تحديدا نظريه شذوذ كوير ثيوري تحديدا دي اللي ربطت ما بين الاثنين بصوره واضحه. يبقى انت النضال او الثوره هو ان انت ما تكونش طبيعي، هو ان انت تحارب الصورة الطبيعية اللي المجتمع بيقول لك دي طبيعية. تمام؟ طيب يبقى هنا بقى لما هنيجي نتكلم عن التاريخ الانساني بتوع النظرية الشذوذ هيقول لك لا، ده التاريخ الانساني لما تيجي تبص له بقى بالمبادئ دي هتلاقي هو عبارة عن نضال وحرب كبرى ما بين اصحاب المعيارية الطبيعية او المعياريه الغيريه بالمصطلحات بتاعتهم، وما بين اصحاب المعياريه اللوطيه او المعياريه المثليه بمصطلحاتهم. يعني دول بيحارب دول، حرب بين اللوطيين والطبيعيين طوال التاريخ الانساني. ومين اللي يفرض فيهم الحرب دي كلها بتدور حوالين ايه؟ حوالين مين اللي يمسك المعياريه اللي يحدد ايه هو الصح وايه هو الغلط؟ مين اللي يمسك سلطان المعياريه، سلطان التصويب والتخطئه؟ مين الصح مين الغلط؟ ايه هو الشيء الشاذ؟ ايه هو الشيء الطبيعي؟ يبقى ايه هو التاريخ الانساني في هذه الحاله؟ نضال ما بين نضال الانسان المقموع دايما، اللي هو مثلا حطوا النقطه هنا بدل النسويه، الانسان المقموع دايما اللي بتحارب طول التاريخ، عمال يتحارب وعمال يناضل في من اجل تحرير البشر طوال التاريخ ضد الطغاه، اصحاب الاديان، اصحاب المعتقدات، اصحاب الاعراف، اصحاب الثقافات، الناس المسيطرين على المجتمعات طول التاريخ، وعمالين يقولوا الصوره الطبيعيه للجنس يا جماعه هو الرجل والمراه. يبقى النضال والثوره والانسان الثوري طول التاريخ هو نضال هذا الانسان السائر الاعظم، السائر النبيل، اللي عمال يحارب طول التاريخ. وانت وجدك كانسان طبيعي ان انت تفضل تحارب من اجل مع هذا الانسان السائر النبيل، تمشي وراه وتحارب عشانه على مدار الواقع بتاعنا، عشان يغير هذه المظلمة وهذه الكارثة التاريخية الممتدة على مدار التاريخ. تمام؟ مجتمع تقبل اللوطية دي عايزة بحث كبير. يعني أنا بالنسبة لي في مجتمعات ما تقبلتهاش بحيث أنها تكون معيارية، يعني ما كانتش قبلها أنها تكون معيارية صحيحة. تمام؟ لكن حتى اليونان بالمناسبة مش ما كانتش اليونان الاصل فيها ان هي معياريه الطبيعي ان رجل ينام مع رجل والمراه تنام مع المراه. تمام؟ لكن تقبلتها من حيث ايه؟ من حيث انها تسكت؟ لا، كمعياريه ما فيش على مدار التاريخ حاجه زي كده. معياريه معناها ان هو اللي بيسيطر وبيخلوا الصح هو ما عدا واحد عندنا في القران، لولا بيات القران لم نكن نعرف، وهو مجتمع قوم لوط. وهي دي خطورة ان انا بقول لكم دايما ان انت تقول، يعني الفصل ده بيدور حوالين بيشرح لك قصة قوم لوط بشكل ما، ان هي كان حرب قوم لوط، ان اصبح مين الشاذ؟ مين الانسان الشاذ الغريب اللي عايز يطرد؟ هو الانسان اللي عايز ان الرجل ينام مع المرأة. تمام؟ فقوم نوح واولاده، قوم لوط، لوط وبناته يلا بر، انت واهلك يلا بر. ليه؟ لان انتوا عايزين معيارية الطبيعية. يبقى الناس اللي حطوا المعيارية اللوطية كمعيارية مجتمعية في التاريخ هم قوم لوط. لو احنا دي الأدلة المشاوية التاريخية، أدلة الدينية. أما الأدلة التاريخية لا يوجد عندنا حد قوم معيش أخ زياد. الفكرة في إيه؟ الفكرة مش إن هم مجتمعين مطاهر، هو ان كونه طاهر عندهم يعني انسان شاذ غريب. الطاهر هو القبح. المعياريه اختلفت. الطاهر هو القبح بالنسبه لهم، هو الشيء القذر اللي لازم نتخلص منه، واما او الشيء الشاذ. اما كون الانسان يفعل برجل يفعل برجل او امراه تفعل برجل، ده مش الشيء الشاذ عندهم، ده الشيء الطبيعي. فالنظريه دي بتدور حوالين اللي بيقول لك دي معركه تاريخيه ما بين الانسان اللي عايزين الشيء الشاذ يكون هو المعياريه، وهي النظريه اصابت في هذه البتاع، بس خدت صف الانسان الشاذ وخلته هو البتاع دوت المناضل والثوري وعايزين يبقى معاه. معلش انا مش عارف والله اعمل ايه، يعني الصدى. طيب ارجو ان يكون يعني الصوت وحش. حاضر. لو الصوت كده لازال وحش بلغوني. طيب الفكرة في ايه بقى؟ الفكرة هنا ان انت خليت دلوقتي الثورة دي واجب كل انسان عندنا. احسن. طيب تمام الحمد لله. هنا الثورة بتاعت كل انسان اللي انت اخت كانت نسويه راديكاليه، وكانت واخ دلها على القناه، اتفرجت على الحاجات فتخلت عن الامر ده. يعني الحمد لله والله. يعني بص، انا الحاجات دي انا بعمل، عامل القناه للتوعيه اصل اكتر، اللي هم الناس العاديين. انا مش، انا بتفاجئ ساعات ان حد يدخل يقول لي والله انا كان نسويه تخليت عنها. لا، انا خطابي مش بيبقى يعني بتيجي صدفه. يعني انا خطابي مش موجه للنسويات بصوره رئيسيه، انا خطابي موجه للي عايزين يعرفوا الموضوع، والله نسويه غير نسويه، لان انا ارى ان النسويه لو قافله مخها تماما مش عايزه تعرف الحق مش هعرف اعمل لها حاجه. اما عايزه تعرف حق ممكن تروح له بي بقران، لو فتحت المصحف تعرفه لوحدها. يعني ده رايي، معتقداتي في نفسي. يعني انا مش شايف نفسي كبير قوي كده، يعني او كبير ان لدرجه ان حد يتاثر بيه ويغير الافكار بتاعته. طيب دلوقتي برضو هم نبهوا على مسألتين بقى. اول مساله ان قالوا كلمه كوير اللي كانت في امريكا وفي المجتمع الغربي، وخاصه في حاجات فرقه زي حاجه زي حركه اسمها كوير نيشن، امه الشذوذ او امه الشواذ. كلمه كوير دي راح بتوع نظريه الشذوذ قالوا لا، كلمه كوير يعني شاذ، ما تحصرهاش في كلمه جاي او اللي هو اللوطي، تمام؟ لا، كلمه كوير اصبحت اوسع بكتير جدا من انه الانسان يكون لوطي. مهم بقى نفهم هو عملوا ايه في المصطلح، النظريه عملت ايه في دلاله المصطلح. فحطت دلاله المصطلح هو اي انسان بيصنع شيء شاذ عن المجتمع بتاعه، الاعراف المجتمعيه اللي هو عايش فيها. معناه ايه؟ معناه واحد مثلا، هتلاقي مثلا ان في، كنت جبت مقال، لا مش طفل لطيف، لا ثواني، جبت مقال او في دراسه كانت معموله، او مقال كان معمول ان ليه مايكل جاكسون في التسعينيات في المرحله دي كانوا بيعتبروه من نماذج الكوير. طب مايكل جاكسون لوطي؟ لا مش لوطي، متزوج في هذه المرحله، متزوج، ماليش دعوه باللي قيل عنه انه بيشتهي الاطفال والكلام ده. في هذه المرحله في التسعينيات مايكل جاكسون مش لوطي، مايكل جاكسون هو شخص متزوج بزواج عادي. طب ايه المشكله ومش معروف عنه لوطيه؟ طب ايه المشكله عند مايكل جاكسون ليه اعتبروه كوير واعتبروه من ملوك الكوير في العالم، ان الشذوذ في العالم، ان الشكل بتاعه لا هو راجل ولا هو ست، ولا هو مش بيقول لهم انا حاسس ان انا ست، لا مش هو، انا راجل. الله، طب انت راجل عامل ليه شكلك مخنث كده، وليه شكلك الغريب والعامل زي الجمجمه، وايه المنظر ده والرقصات الغريبه وبتاع. قال لك ما هو ده بقى النموذج المثالي للشذوذ، اللي هو انت ده حاجه، ايه المعياريه المجتمعيه، حتى معياريه الرقص، هو الراجل ما بيرقص، مش بيرقص حاجه شبه الناس الطبيعيه، بيرقص حاجات غريبة وحركات غريبة. الأغاني بتاعته اللي عارفين الحاجات دي، ربنا يعافيكم، يعني اللي عارفها ربنا عافيها منها، لكن أنا كنت عارفها طبعا في التسعينيات وعارفها كلها، إن الأغاني بتاعته ليها لون مختلف عن كل الحاجات التانية، شكله غريب، وضعه غريب، وهل أنت بتعتبره لوطي؟ لا مش لوطي. الله، يبقى كلمة كوير هنا أوسع في الدلالة من إن أنت تحصرها في اللوطية فقط. صحيح هم بالنسبة لهم نص الكلام بتاعهم أو تلات أرباع كان بيتكلم عن اللوطيين بشكل خاص باعتبارهم أكبر نموذج للكوير، للشذوذ، تمام؟ لكن كلمة شذوذ مصطلح واسع قوي في نظرية الشذوذ. فيجيب لك مثلا واحد حابب يعيش حياته اللي هو لابس كلب، أنا عايز أبقى لابس كلب ولا بتاع، ده كوير، ده ممتاز، ده كده ثائر على المعيارين المجتمعية. طيب واللي بيعمله، أنا حتى كنت جايب شوية صور، مش عارف حطيتها في الكتاب ولا لا، بس انا لا، ده الكتاب في ايدي ما حطيتهاش. انتوا ممكن تدخلوا تكتبوا كوير وتشوفوا، بس انا مش منصحكمش عشان هتشوفوا ممكن حاجات سيئه. تلاقي واحد حاطط مركب، بيعملوا عمليات بره انه يركب نفسه قرون بتحت جلده، حاجات معدنيه كده، ايوه الشذوذ بالمعنى اللغوي، تمام؟ يحط لنفسه حاجات. ليه هو بيعمل كده؟ يخلي نفسه شبه غيلان موجوده في قصص معينه. الله، ايه المنظر القذر ده؟ لا ده كوير. هتلاقيهم مثلا عمالين يتكلموا عليهم في المواقع ان ده نموذج للكوير، وده رجل بسم الله ما شاء الله، المفروض ده ثوري وثائر على المعياريه المجتمعيه، وان احنا نقف جنبه او ندعمه او نقول له براحتك اعمل اللي انت عايزه، اللي انت عايزه ده ثوره لتحرير المجتمع. يبقى اول حاجه من الحاجات اللي عملوها نتاج هذه النظريه توسعه مصطلح كلمه كوير. تمام. تاني حاجه عملوها ان انت لما تيجي اتكلموا على ان اصحاب نظريه الشذوذ الجنسي بشكل خاص لابد ان هم يعملوا ثوره لهدم المعياريه الطبيعيه، وان لازم المنظرين بتوع نظريه الشذوذ الكوير ثوري يعملوا تنظير لكيفيه يطرحوا استراتيجيات لهدم المعياريه الطبيعيه، ان ما يبقاش في حاجه اسمها ان الطبيعي ان الرجل يتزوج المراه، لازم او ان الصوره المثاليه للمجتمع ان الرجل يكون مع امراه، لازم تعملوا استراتيجيات وتعملوا بقى افلام، اعملوا اي حاجه تخلي ان الصوره دي صورة الإنسان الطبيعي، الإنسان اللي هو بيلبس طبيعي، اللي مش بيحب يلبس مثلا راجل فبيلبس لبس رجالة، بيحب يلبس لبس ستات، أو مش عارف كده، اعملوا استراتيجيات إزاي عن طريق الإعلام، عن طريق الأفلام، عن طريق الروايات، عن طريق اعملوا أي حاجة، المهم تقترحوا استراتيجيات تبين إن مجتمع الشذوذ، المجتمع اللي هو فيه اللوطية هي المعيارية، إن الإنسان يلبس لبس غريب هو المعيارية، هذا المجتمع الشاذ كمعيارية هو النموذج اليوتوبي، هو اليوتوبيا. ليه يوتوبيا؟ لأن هذه اليوتوبيا أو المجتمع المثالي العظيم في الروايات وفي الأفلام والحاجات اللي هم عايزين يعملوها هو اللي بيحقق التنوع، فلو تحقق التنوع يبقى تحقق التحرير الإنساني، يبقى تحققت الليبرالية، تمام؟ يبقى احنا لما نيجي عايزين نحقق الليبرالية الحقة، وكلمة ليبرالية حقة دي فيلم كبير قوي، ممكن ترجعوا الحاجات اللي هي الفيديوهات بتاعه اللي عاملينها في القناه هنا بتاعه الايديولوجيا الليبراليه وتقارنوها بالايديولوجيا التعدديه، وخاصه الثلاث حلقات بتاعه الايديولوجيا التعدديه عشان تفهموا ان الليبراليه التعدديه هي جزء من الليبراليه، انما الليبراليه اغلبها مش كده، اغلبها مش تعدديه ولا حاجه، التعدديه اسميه، تعدديه مش بمعنى حقيقي، تمام؟ ممكن ترجعوا للفيديوهات دي في عرض كتاب مدخل الى الايديولوجيات، تمام؟ يبقى اليوتوبيا هنا اللي بيرسموها هي يوتوبيا الشذوذ اللي بتحقق التنوع الدايفرستي، اللي انتوا اظن يعني اللي بيتفرج على حاجه اجنبي اتعمى من كتر ما الدايفرستي التنوع عالم الوان الطيف ده، ليه عاملين الوان الطيف اللي هو كان مش عارف 5 وبقى 7 وبقى دلوقتي عايزين يزودوه، ليه؟ ايه معنى الوان الطيف؟ عايزين يقول لك ان المجتمع مش ابيض واسود، مش رجل وامراه، ضد الثنائيات، ضد ان يبقى في حاجه اسمها خير وفي حاجه اسمها شر، المجتمع كبير جدا، المجتمع فيه رجل وامراه، وامراه عايزه تبقى راجل، وراجل عايز يبقى امراه، وراجل بيحب راجل، وامراه بتحب امراه، كل حاجه اسمها تنوع، اللي انت بتعتبرها شذوذ بالنسبه لحد ابيض واسود، خير وشر، رجل وامراه، الثنائيات دي هو عايز يلغي الثنائيات دي ويحاربها، يقول لك دي معياريه، هيترونورماتيفتي، معياريه طبيعيه، الغي وحارب المعياريه الطبيعيه لصالح المجتمع الالوان الطيف، لمجتمع الدايفرستي، لمجتمع التنوع، لان هذا المجتمع التنوع هو الوحيد اللي بيحقق نجاح للثوره الليبراليه على اي معياريه طبيعيه. طبعا يعني من الحاجات برضو اللي هعرضها في الكتاب مسألة سريعا همر عليها هي مسألة كلمة كوير. كلمة كوير أصلا هي الوحدة النسوية اللي اختارتها، اختارت ان النظرية يبقى اسمها كده. ليه اختارت النظرية؟ بص برضو المفهوم، ما سميش النظرية بتاعتي مثلا نظرية أهل الحق، لا أنا هسميها نظرية أهل الباطل، نظرية الشواذ. الله، طب ايه ده؟ ازاي؟ ليه يعني انت بتشتمي نظريتك؟ بتشتمي الناس بتوعك ليه؟ ما هي دي بداية الثورة. ايه بداية الثورة؟ خاصة البنائيين، احنا قلنا دايما ويمكن اتعرضنا، مش عارف عرضت البنائية ولا في نظريات العلاقات الدولية، متهيألي ما عرضتهاش يعني. البنائية بشكل عام في كافة حقول علم الاجتماع هي مهووسة، عندها هوس باللغة، فهي اصلا واحدة كانت النسوية اللغوية، واحدة من شغالة في علم اللغة اصلا. تريزا دولوريتس دي واحدة نسوية إيطالية، هي اللي طلعت، أيوة سميها نظرية قوم لوط، بس بقى يعني بقوا نظريات قوم لوط. هي الفكرة بتاعتها في إيه؟ إن أنتوا بتشتموا بإيه؟ بتقولوا عندهم في الغرب لما يجي يشتم حد يقول له أنت كوير، يعني أنت شاذ، يعني شاذ دي بقى بتحمل دلالات بقى كلها، دلالات إن أنت قد تكون شاذ جنسياً، قد تكون إن أنت شاذ في تصرفاتك وأفعالك، حاجة ضد المجتمع وضد المعايير المجتمعية. فهي بتقول اول حاجه او اختيارها للمصطلح دوت، واختيار الناس بتوع نظريه الشذوذ للمصطلح ده ان عايزين بدايه الثوره تكون من انك تعتبر ان كلمه شذوذ نفسها تكون كلمه طبيعيه وحلوه. يبقى انت لما تبقى انسان ثوري ومحترم وضد اللي بيحصل، ضد الطغاه والطغيان المجتمعي والطغيان الديني وضد كل هذه الحاجات اللي بتقول معايير طبيعيه، تكون بدايه الثوره بتاعتك بانك تقول انا شاذ. اصبح كلمه انا شاذ هي الطبيعيه، بدايه ان انت عايز تطبع ان الطبيعي ان انت تكون كوير، ان انت تكون شاذ. انت كده النموذج الاسمى للانسان، النموذج الثوري الحر اللي بيحارب ضد المجتمعات وبيحارب ضد الظلم والطغيان وضد رجال الدين وضد رجال السلطه. ومن يعني انت كده في المجتمع المدني تبقى حاجه عظيمه قوي. تمام؟ يبقى هي اختارت المصطلح عشان المصطلح اصلا وحش، مش اختارته عشان المصطلح له دلاله. مختار المصطلح كوير، اختاروا مصطلح كوير تحديدا، مصطلح شاذ تحديدا، عشان المصطلح الدلاله بتاعته قذره. فكانه عايز يخلي القذاره دي بيبدا من اول المصطلح نفسه، ان انت عايزك ان انت تفخر وانت بتقول انا شاذ. انا كده معنى ان انا شاذ، يعني انا شاذ جنسيا، شاذ في كل حاجه، انا ضد المعياريه وضد هذا الطغيان المجتمعي والطغيان التاريخي اللي موجود في العالم كله. نلاحظ ان حاجه برضو، ان النظريه دي بتتكلم على حاجه مش موجوده في بعض النظريات الاخرى في التابعه للجندريه او اللوطيه بشكل داعمه اللوطيه. ان النظريه هنا بتتكلم عن الاختلاف. انا مختلف، مش بدور على ان انا مثلك او انا زيك، لا. النظريه هنا عماله تتكلم على ان الاختلاف بنفسه، ان ناس مختلفه وناس ضد المعياريه المجتمعيه وناس ضد المجتمع، وان انت كشاذ مختلف وضد هؤلاء الناس اغلب الناس، دي حاجه عظيمه. فبتحتفي بالاختلاف وتحتفي لان الاختلاف عندها معناه التنوع، معناه الثوره، معناه التحرير، معناه الكلام اللي احنا عاملين نقوله طول الفيديو كله. تمام؟ يبقى انا بمجدهم، بمجد اللوطيين، بمجد الشاذ في هذه النظريه، بمجده وبخليه اعلى واسمى انسان موجود في العالم كله، لان هو اللي قايم بالثوره وهو اللي شايل فوق كتافه الثوره ضد التاريخ كله وضد الدنيا كلها. بمجده عشان مختلف عني، مش عشان هو، انا بقول ده انسان زي، لا يا حبيبي، هو عايزك انت تمجده لكونه شاذ. هو انا بمجده وبرفعه وبخليه اعظم واحد في الدنيا عشان هو شاذ، مش عشان زيه، لا، هو بيقول لك ان زيه هو اعظم منه. عشان كده من طبعا واضح ما بعد الحداثه والنسبويه والاثر ده، وناقشناه في الفيديوهات قبل كده ومتناقش في الكتاب في اول الكتاب اصلا. يعني الحاجات الانتقادات اللي جت على النظريه دي انتقادات طبيعيه، زمان واحنا بنتكلم دلوقتي جت في دماغ الواحد. هو انتم بتتكلموا على ان في حاجه اسمها ethics of queer life، دي بعض من الناس اللي بيتكلموا في نظريه الشذوذ اتكلموا على اخلاقيات الحياه الشاذه واتكلموا على معيارية الحياة الشاذة. طيب جميل قوي، يبقى انتوا بتتكلموا على وبتقولوا ان الحرب حرب على فرض سلطان المعيارية، يبقى انتوا يا بهوات بتتكلموا على انكم تمسكوا المجتمع وتمسكوا المعيارية وكأنكم دين المؤتفكات. هنا انتوا مش بتتكلموا على الناس العبيطة بتاع قوم لوط اللي عاملين يتكلموا، لا، ده انت بتتكلم على دين كامل هيبقى هو ده دينهم. المؤتفكات هنا هتصبح دين بنؤمن به، هي اللي بتحط المعياريه المجتمعيه، هي اللي بتحط دين علماني، اوكي، بس بتحط نفس الحاجه، المعياريه المجتمعيه، الصح والغلط، الحلال والحرام، مين الشاذ ومين الطبيعي، وهي دي مهمه قوي بقى. احنا هنا لو تلاحظ في النظريه انها خلت الانسان الطبيعي اللي هو الانسان الكويس، الانسان الطبيعي اللي هو اسمى حاجه، اللي هو هيبقى في ايده المعياريه، هو الانسان الشاذ جنسيا اللوطي. واصبح مين الشاذ بجد بقى، مين اللي مش طبيعي وعايز يتعالج وروح يتعالج عند دكاتره نفسيين، هو الانسان الطبيعي اللي بيؤمن ان الرجل لازم يعمل علاقه مع امراه. فالهيترونورماتيفيتي هنا اصبحت هي الشاذه هي الكوير، واصبح الهومونورماتيفيتي هي المعياريه هي المعال ستاندرد هي الدين. فلما توجه لهم انتقادات قال لهم انتوا بتهرجوا، انتوا كده عايزين تخلوا كل اللي بتعملوه ان انتوا عايزين تبقوا انتوا الطغاه. طب ولما يحصل ان انتوا التوطين معياريه جديده، يا جماعه دي الحاجات دي، النظريه دي تحديدا ليها جزء كبير من التفسير ليه قوم لوط كانوا بيعملوا كده. هي حرب عشان يسيطروا على مين هو الصح ومين هو غلط. ليه كلمه قوم لوط لما قالوا انهم قوم يتطهرون اخرجوهم، بيتطهروا ليه؟ بيتطهروا شواذ، شواذ بالنسبه لهم. ليه؟ المعياريه اختلفت خلاص، اصبح المعياريه اللي ماسكينها قوم لوط معياريه المتطهر فيها هو الانسان الشاذ اللي لازم يطرد ويتحاكم، وده مش طبيعي. فاهمين الفكره بقى بتاعت اللي ذكرت هذه الايه؟ الايه دي عشان تفهمها يعني بصوره جامده قوي قوي قوي، او النظريه دي عشان تفهمها تبقى عارف الايه، والايه عشان تعرف قد ايه امتدادها وقد ايه صدق، تقول صدق صدق الله العظيم، تقولها من جواك كده وانت فرحان. الكلام ده من 1400 سنه ان تلاقيها في الموضوع ده. السوره دي والكلمات دي مش موجوده في التوراه بهذا الشكل، يعني الحوار ده والحاجات دي مش موجوده في التوراه بهذا الشكل. كلمه واحده، كلمه ان يتطهرون، اللي كله الله ازاي بيتطهرون؟ يبقى دي حاجه وحشه عشان كده نطردهم. اي مفسر يبقى قاعد كده، مفسرين عرفوها، بس انا بتكلم ان واحد بيقرا قران عادي يقول هم ايه ده، يعني ايه بيتطهرون؟ هم بيشتموهم ولا ايه؟ ده المفروض بيمدحوهم. بتمدحوهم طب بتطردوهم ليه؟ ما عشان انت مش فاهم اللي حصل. لو انت فاهم اللي حصل هو ان ربنا ان هم قلبوا المعياريه، اصبح المعياريه الانسان اللي بيتطهر، الانسان الطاهر هو اللي لازم يطرد، هو الانسان القبيح الشاذ اللي لازم يطلع بره. فهو لما جم ينتقدوهم في الغرب قال لهم لا، انتوا بتتكلموا بقى على حاجه غريبه، انتوا بتتكلموا على انكم لو جيتوا في موقع السلطه. طيب تمام، لو جينا الاساس النظريه دي ان كل صاحب سلطه وسلطان وفارض للمعياريه هذا الشخص يكون ايه؟ يلا رد عليا، يكون ايه؟ طاغيه، طاغيه مهاجم العدواني. تمام، يبقى انا اي طاغيه، الله ينور، يبقى انا كثوري هيصبح الانسان الثوري هو الانسان اللي بيثور على هذه المعياريه، على هؤلاء الطغاة اللي اصبحوا ماسكين المجتمع وبيحكموا الانسان على كلمه ان انت ايه، حتى عايز يعني انت لا انت طبيعي، انت بتقول ان الراجل لازم يتجوز واحده هقبض عليك. يا جماعه الكلام ده بيحصل دلوقتي، الكلام ده مش بيحصل دلوقتي، من سنه شغال في الولايات في انجلترا، في طالب اتطرد من الفصل عشان قال ان الطبيعي راجل يتجوز واحده. في ناس في امريكا اتحكمت عشان قالت الطبيعي الراجل يتجوز واحده. في واحده في انجلترا، كل ده موجود في الكتاب بالمصادر بتاعته، يعني في الفصل الاخير تحديدا. في ناس بتتحاكم، في ناس بيتخبط على بيوتها، واحده تخبط على بيتها، الراجل اللي حرق العالم اللي خد 15 سنه سجن عشان حرق عالم اللوطيين. واحد حط واحد واحده كتبت تعليق على الفيس، واحد لوطي مخنث فعمال يكتب ان انا واحده ست وبتاع، فهي رد انت مش واحده ست انت راجل. لقيت ناس بتخبط على بيتها وتقول لها مين دول، لقيتهم البوليس. ايه ده عايزين ايه؟ انت كتبتي على الفيسبوك حاجه بتقول ان في انجلترا، الكلام ده اتذكر انجلترا، قالوا لها انت كتبتي على الفيسبوك، على يعني الفيسبوك كاتبه ان ده واحده مش ده تنمر كده انت بتعملي وبتهاجمي مش عارف ايه وبتهاجمي القيم. الله الله الله الله، يعني بيبداوا يروحوا وهي نفسها راحت كاتبه. ايه ده يا جماعه؟ هو انا مجرد ان انا اكتب على الفيسبوك، واحنا شايفينها طبعا اي حد فينا بيكتب كلمه شواذ على الفيسبوك يروح قاصين ومدفعينه شهر ممكن يضربوه. ايوه مساء الحريه، هي بقى الحريه في ايه؟ هو ده النقد اللي جاء لنظريه الشذوذ، ان انتوا بتقولوا ان انتوا عايزين تمسكوا تمام عشان تخلوا المعياريه هي معياريه الشذوذ واللوطيه. جميل، يبقى الانسان الثوري المناضل هنا هيكون ايه؟ الانسان الطبيعي. تعال شوفها بقى في علم النفس، تعال نشوفها في علم النفس. محافظه الدلم، لو انا بقراها صح، ما هي طبعا ما خلاص. تعال نشوفها في علم النفس. انتوا عارفين في علم النفس اتشال ايه؟ اتشال ان الانسان لوطي اتشالت من علم النفس، دي خلاص عارفينها من السبعينيات. جميل؟ عشان كده لما بقعد اقول ما حدش يجي يا جماعه ينصب عليكم ويقول لكم اللوطيه دي بتاعت علم النفس. لو هو ماشي بمعايير علم النفس العالميه يبقى خلاص اللوطيه دي مش قضيته اصلا، خلاص هو رفع الرايه البيضاء واللوطيه دي بقت حاجه طبيعيه بالنسبه لعلماء النفس. اللي هم ماشيين حسب القوانين الطبيعيه بتاعت علم النفس الاي بي اي وغيرها. جميل، اما لو هو بيتكلم من ناحيه دينيه ومش معترف بدول فنقول له لا يبقى انت مش معترف بالعلم، يبقى ما تتكلمش عن ده علم نفس واحنا معاك ساعتها، يبقى ما تتكلمش عن ان انت تقول دي بتاعتك. قضيه اللوطيه لم تعد تخص علم النفس اصلا، حتى ان هم هي ما كانتش عمرها ما خصت علم النفس اصلا اساسا. تمام، لكن دلوقتي قانونا ورسميا دي مش قضيتك. عشان واحد يقول يجي يقول لي انا متخصص في القضيه اللوطيه ليه حضرتك ايه؟ انا معالج نفسي ولا طبيب نفسي؟ انت نصاب لو انت بتتكلم على انك عشان طب معالج نفسي او طبيب نفسي يبقى متخصص فمحدش يتكلم غيرك، يبقى انت كذاب. ليه؟ لان انت لو انت بتتكلم انت تتابع المعياريه بتاعت علم النفس، علم النفس قال لك القضيه دي مش بتاعتي، دي اصلا مش قضيه اساسا، واللطيه دي حاجه طبيعيه، تمام؟ يبقى انت تعالى بقى ايه قول لنا لا انا مش معترف بالمعايير بتاعت المجتمع علم النفس، مش معترف بالكلام اللي بيقوله علم النفس ولا الدي اس ام ولا الكلام ده كله، خلاص يبقى حضرتك بقى ايه طلع نفسك بره ان انت اصلا من علماء النفس. وبطل بقى الكلام بتاع ان ما حدش يتكلم عليها غير علماء النفس، لان دي مش تخصصه، وانت بتعترف ان انت ما هو تخصص يعني ايه؟ تخصص يعني لك معايير، لك ستاندردز، الستاندردز ديت اللي هي المعايير اللي بتاعتك انت مش معترف بيها، يبقى انت مش متخصص. يبقى انت يا اما تعترف بالمعايير اللي بتتحط بره لايه هو علم النفس وايه هي القضايا التي يعالجها، يبقى تقول ان اللوطيه طبيعيه. يبقى تقول اللوطية دي مش بتاعتنا، اتكلموا عنها في علم الاجتماع، اتكلموا عنها في السياسة، اتكلموا عنها في أي حاجة، مش بتاعتنا احنا كعلماء نفس. يبقى انت كده ساعتها اقول لك انت متخصص. متخصص معناها ما تتكلمش في اللوطية، انها ما تقوليش انا متخصص عشان بتكلم وعشان كده ما حدش يسمع غيري لان انا بتكلم في اللوطية. لا انت يا ابني انت مش فاهم القضية اصلا، انت لو متخصص يبقى ما تتكلمش فيها خالص، لان انت علم النفس طلع بره سابها. في علم النفس عملوا ايه بقى؟ عارف ايه بقى التخصص اللي بقى محطوط في علم النفس؟ بقى الهوموفوبيك هو اللي محتاج يتعالج. يعني ايه هوموفوبيك؟ يعني انسان بيعادي اللوطية. اصبحت انت كانسان طبيعي بتعادي اللوطية، انت اللي محتاج علاج نفسي، انت اللي متنمر، انت اللي محتاج تروح لدكتور نفسي عشان يعالجك. يبقى نظرية الشذوذ اتحققت ولا لا؟ اصبحت الهومونورماتيفتي هي اللي ماسكة المجتمع. شفت القصة لفت وراح توصل فين في الاخر؟ اصبح اللوطية هي اللي بتحط المعيارية لمين هو الشاذ ومين هو. كلمة هوموفوبيك دي اصلا اللي اي حد فينا دلوقتي بقى بيترد في الفيس، لو كتب عن اللوطية كلمة، لو كتب كلمة اللوطية بيتعمل حظر. وطبعا مواقع التواصل، وممكن لو انت في الغرب يتعمل لك مشكلة كبيرة جدا جدا جدا فوق ما تتخيل، خاصة لو انت عربي ولا مسلم. ليه بيتعمل لك مشكلة؟ لان كلمة شاذ بقى انت اللي بقيت شاذ، وهو اللي اصبح طبيعي وبيتمتع بسلطة المجتمع وحماية المجتمع، فهو المجتمع اصبح لوطي واصبحت انت اللي شاذ. فهمتوا الفكرة؟ اصبحت انت المحتاج علاج، انت اللي هوموفوبك، انما هو لا، ده اكبر مناضل واعظم مناضل ولازم يطلع في كل الافلام. يبقى ده اول نقد اتقال لهم ان انتوا حسب الحاجات بتاعت النظريه بتاعتكم، يبقى انت يا ابني كل انسان يبقى الانسان الثوري المحترم الحل اصبح دلوقتي مين؟ الانسان الطبيعي. احنا اللي اصبحنا الثوريين، واحنا اللي اصبحنا عايزين الليبراليه وعايزين الحريه، لو احنا مشينا بمعايير ايه؟ معايير ايه؟ معايير الكلام بتاعه اللي هو كل انسان مش في ايده السلطه، وهو الإنسان الثوري الذي يسعى في حرية البشرية، وبيعادي مين؟ بيعادي أصحاب السلطة اللي هم الطغاة اللي ماسكين سلطان المعيارية. يعني إحنا دلوقتي اللي أصبحنا ثوريين، إحنا اللي أصبحنا شواذ، ده بحسب النظرية. ودي برضو تودي لك مشكلة تانية. معنى إيه المشكلة التانية؟ هو أنت إزاي خليت أصلا في معيارية؟ أنت خليت إزاي إن الهومنورماتيفتي هي المعيارية اللي بقت مسكانة؟ ما هتتكلم تقول ايه؟ ما خلاص العقول كلها بتفسد، في افساد مجتمعي. ما هي اللي بتقول لك الكلام دوت عادي جدا جدا، لازم تتقبله يعني. طيب فزي ما قلت لك كلمه الطبيعي والشاذ هنا بتنقل، وكلها كل الكلام بتاع النظريه ده يفسرها الان انهم قوم يتطهرون، ناس يتطهرون، ناس بتتطهر بره، دول الناس الشواذ، دول الناس اللي لازم تتعاقب. طيب في بقى جزء تاني بيتكلموا مش عايزين معياريه بديله، يعني في جزء من نظريه شذوذ لا احنا ما بنتكلمش على معياريه بديله، احنا بنتكلم على لا معياريه. وده برضو حاجه لها علاقه، برضو هتلاقي في فلسفه العلم لها تاثير ومش عارف ايه، كله جاي من النسبويه، دي واضح اثر النسبويه عالي جدا في هذا الامر. يعني ايه لا معياريه؟ يعني ما فيش اصلا معيار يقول صح وغلط، كله صح كله غلط، محدش يحكم على التاني خالص، فقعد يقولوا ما فيش معيارية. والكلام ده الرد عليه هتلاقوه في فيديوهات التعددية الثقافية من الغربيين، ردوا قالوا انسوا الكلام ده، فيش حاجة اسمها انسان يعيش بلا معيارية او مجتمع يعيش بلا معيارية. لازم يكون فيه معياريه. فانتوا بتتكلموا على ايه؟ يعني ايه لا معياريه؟ كان الرد عليه طويل جدا، هتلاقيه في فيديوهات التعدديه الغربيين ردوا على الكلام او الليبراليين ردوا على الكلام ده ازاي؟ ردوا على التعدديين ازاي؟ قالوا لهم التعدد. عشان كده في الفيديوهات دي بتاعت التعدديه الثقافيه، ايديولوجيا التعدديه، قلت لكم ان التعدديه الحقيقيه غير موجوده في التاريخ. غير موجوده في التاريخ. مفيش مجتمع ملوش معياريه، مفيش مجتمع ملوش قوانين، ملوش مفهوش صح وغلط، مفيش مجتمع كده في التاريخ. اي اتنين قاعدين مع بعض واحد ومراته هيحددوا ايه هو صح وايه غلط، واحد ومراته بس، واحد ومراته بس. فهيتكلموا على ان لا، معنى اللامعياريه قالوا تدمير الروابط الانسانيه والعلاقات والمؤسسات المجتمعيه. فالفكره بقى ان انت بتدمر كل حاجه، فقعدوا يهاجموا، قالوا لهم مفيش حاجه مستحيل لا معياريه. يبقى اصحاب العقل ممكن تكتبوا الكلام ده في زي الانركيين والحاجات، حاجات اللي هي في التنظيرات، لكن في الحقيقه في الواقع الكلام ده كلام فارغ. تنظيرات الانركيين جميله جدا لما تقراها في التنظيرات، في التنظيرات ليه واحد يقول لك امشي يمين امشي شمال تقبله ليه، انت لازم الانسان يبقى حر. جمال جميل قوي الانركيين، جميل، واعمل اللي انت عايزه ونفذ اللي انت عايزه، تمام. طيب نفذ اللي انت عايزه كاناركي، مفيش حد ليه اي سلطه عليك. طب يا جماعه يا اناركيين عايزين نعمل تنظيم، عايزين نوقع الدوله والسلطات القائمه. طب نوقع الدوله ازاي من غير تنظيم؟ لابد نعمل تنظيم عشان نوقع. الله، طب ما انت مجرد ما عملت تنظيم اصبح فيه سلطات، اصبح فيه هرميه. الاناركيه ضد الهرميه وضد ان يبقى في ناس اصحاب سلطه. فلا يا جماعه، كلمه التراتب السلطه ان واحد اعلى من واحد واحد اقل من واحد كاناركيه حاجه بتنرفزهم قوي. جميل. طيب انا هعمل ازاي هوقع السلطات القائمه من غير تنظيم؟ فهتلاقي الاناركيه وقعت في حته ايه، طب ما تيجي نعمل تنظيم لمرحله تاريخيه معينه، وبعد كده بعد المرحله دي ما تخلص ونمسك السلطه وندمر السلطه نرجع تاني اناركيين وكل واحد يعيش براحته. فوقعوا بقى في حته ايه، طب نعمل يعملوا تنظيم في حاجات تنظيمات، اصبح تنظيم اناركي. طبعا قمه اناركي يعني فوضوي، تنظيم فوضوي، قمه التكلف والعبط، يعني مجرد الاسم لوحده يودي في ده. لكن قالوا لا، دي كلام طبعا تاثر بالماركسيه، الفكره بتاعه ان ايه، دي مرحله تاريخيه، واول ما نمسك، اول ما نخلي المجتمع فوضوي والانسان كل انسان يعيش بحريه، خلاص نسيب السلطه. طب يا ابني لو انتوا سبتوا السلطه، او انتوا هتبقوا سلطويين لو مسكتوا، هتبقوا اصحاب سلطه، السلطه بتاعتكم هتكون تفكيك المجتمع، تمام. بعد ما فككتوا المجتمع ورجعتوا فتره انتقاليه، بعد ما فككتوا المجتمع، ايه اللي هيخلي يمنع الناس انها تروح مكونه تنظيمات؟ الناس الاشرار الوحشين المجرمين، تمام، يروحوا مكونوا تنظيم، مكونين تنظيمات ويروحوا ماسكين السلطه. الله، طب ما انت يا ابني يبقى ما ينفعش تسيب السلطه كفوضوي، لو وصلت لها يبقى انت مش هينفع حاجه اسمها فوضويه. هي دي مشكله الفوضويه والتعدديه وكل الحاجات التعدديه الحقه، يعني اللي هي زي اشعه برلين والكلام بتاعهم، اللي هو انت هتعمل الكلام ده ازاي في الواقع. ده كلام حلو قوي، وسيبك من الديباجات والخطابات اللي انت عمال تقولها، تنفيذ ده في الواقع ازاي؟ ان انت تقول لا توجد معياريه، وان ما يبقاش في معياريه للصح والخطا في الواقع، ازاي تعملها؟ ازاي تقول ان مثلا ما فيش حاجه يا جماعه معيار كل واحد اللي عايز يمارس الجنس اللي عايز؟ طب انا مش في المعياريه بتاعتي ان انا امارس الجنس مع الاطفال، انا مش في المعياريه بتاعتي صح ولا خطا ان انا اطلع برشاشه اقتل الناس. ايه ليه تقول لي اصل لا حريتك لازم تبقى مقيد؟ طب خلاص مش هقتل الناس. يا جماعه انا هدعو لانك تستغل ان الناس، اقعدوا استغلوا الناس، ولو جت فرصه اقتلوهم، مش هقتل حد اهو، مجرد ان هتكلم هتروح قايل لي لا ما تتكلمش. الله، ده انت مش عايزني اتكلم، مش عايزني اقول ارائي، ان اللوطيه حلوه او بلاش اللوطيه، ان قتل الناس حاجه كويسه. يبقى انت بتقول لي صح وغلط، يبقى انت بتفرض عليا قوانين، يبقى انت ازاي لا معياريه؟ اللا معياريه يعني ما تقولش لحد خالص صح ولا غلط. ما فيش مجتمع في التاريخ نسبوي ولا لا معياري. النسبويه واللا معياريه وكل الحاجات دي كلها حاجات زي الفوضويه زي غيرها، بتتقال بس في الكتب وفي الحاجات عشان كلام كله خطابه وبتاع، فتتحمس فتيجي تنفذها على ارض الواقع، فتلاقي ما فيش تنفيذ ده على ارض الواقع، هتاخد على قفاك من اول لحظه. فانت دلوقتي واقع يعني، دي كلام تلاقيه في الكتب بس، انما على ارض الواقع كل انسان ثائر ما ان يصل الى السلطه حتى يفرض معاييره والصح والخطا وكل شيء. فدي خلاصه نظريه الشذوذ الكوير ثيوري. وان شاء الله يعني طبعا قبل ما تنتهي السنه كان لازم اعرضها عشان اللي جاي ممكن نبدا بيه السنه باذن الله. لا مش اساس علمي ولا بس الكلام ده مش ليس له اساس علمي، ده ليس له اساس انساني، انساني ومجتمعي. الكلام ده كلام فارغ. يعني اول ما دخلنا كليه السياسه مثلا كان الحاجات المناهج خدنا في الدبلومه مناهج اولى اللي هم بياخدوها الشباب في سنه اولى، المناهج من اوائل حاجات في مبادئ السياسه مدخل الى العلوم السياسيه، هتلاقي من الحاجات اللي خدناها في الاول خالص ان لابد من في كل مجتمع من سلطه، كل مجتمع حصل في التاريخ لازم فيه حاكمين ومحكومين، ناس اصحاب سلطه. حتى مش لازم السلطه معناها ان فرد واحد قاعد، ما مثلا السلطه في القبائل العربيه ما كانتش قائمه على فرد، ممكن مجموعه، المهم ان في حاجه اسمها حكماء، اي حاجه تمام. ان شاء الله لو بدأ السنه الجديده باذن الله وعشنا للسنه الجديده هيكون السايكولوجي، هنبدا ندخل في السايكولوجي، وده بقى فيلم كبير بقى لان ده اطول يمكن جزء في الكتاب كله، الجزء بتاع السايكولوجي اعرضه المره الجايه. كده يعني ممكن ندي كمان يعني لو لقينا وقت نعمل حلقه كمان في الشهر دوت عشان يبقى وفينا بكل الحاجات، الحلقات اللي احنا قلنا هنعملها باذن الله، يمكن زودنا عليها كمان ان احنا نتكلم على مسألة العلوم العلوم السياسية، العلاقات الدولية، حقل العلاقات الدولية وفلسفة الفلسفة وأثر الفلسفة في حقل العلاقات الدولية والحوارات الأربعة فيه. زي ما قلت لكم أنا معمول لي حظر من الفيسبوك لمدة شهر، تعملوا بقى اللايك وشير والكلام، السبورة الصغيرة كانت واضحة، لا خلاص بقى خلصنا بقى، تعملوا شير ولايك والحاجات دي كلها، واللينك الباتريون للي حابب يدعم القناة واستمرارية القناة والالتزام بيها، لينك الباتريون بحطه تحت الفيديو، بس ده طبعا هيتم حفظه. جزاكم الله كل خير على المشاهدة، نلتقي ان شاء الله في الحلقة القادمة هتكون بإذن الله عن العلاقات الدولية والحوارات الأربعة أو فلسفة العلوم وأثرها في الحقل العلاقات الدولية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.